إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الحادي عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الناس يلبسون التمائم والحلقة والخيط والودعة تان، ويحملون معهم الملح والأتربة، معنى أتربة المرابطين كما يقولون، وبعض العقاقير وبعض النباتات وبعض الأقمشة، كلها من أجل رفع أو دفع، للرفع أو الدفع، الرفع بعدما يقع والدفع قبل أن يقع. يعني إذا ما أصيبوا هذا يسمى رفع، يتمنون الرفع، والدفع بعدما يصيبوا، قبل أن يصيبوا، قبل أن يصابوا. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، وأن ذلك هو عبادة، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما سواه، هذا من ترك ما سواه، هذا الباب من ترك ما سواه، أن نترك ما سوى الله عز وجل، لا نرجو من أي شيء أو من أي أحد أن يرفع عنا أو يدفع عنا، لأن هذا كله ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله، وهو منقص لهما. لأن بعض الشركيات إما أن تكون منقصة وإما أن تكون منقضة، يعني تنقص أو تنقض، تنقص التوحيد أو تنقص التوحيد أو تنقض التوحيد، إما أن يكون توحيده ناقص وإما أن يكون توحيده منتقض. قال رحمه الله: باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما. يدخل في نحوهما كل ما ذكرنا من الملح والتراب والحنتيت والحرمل والنابطة والفيجل، التراب والكتان والخيوط، كل واحد وكل قرية وكل بلدة وكل قوم عندهم أنواع من الشرك تتغير وتتفق في المعنى، كما قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء. الآخرون يعني الأولون سموها اللات والعزة ومنات وهبل، وهؤلاء يسمونها بأسماء ناس أشخاص كانوا يقدسون في الدنيا فقدسوا أيضا في بعد مماتهم. هذه المعلقات، الخيط والودعة والحلقة وغير ذلك، تعلق على بدن الإنسان وتعلق على الدواب كالغنم والإبل والبقر، وعلى السيارة وعلى الأبواب وعلى البيوت وعند المصانع والشركات والمكاتب، لأن هؤلاء الذين يحبون المال حبا جما يخافون أن تذهب مناصبهم، حتى إن بعض من كان عندهم المناصب والمسؤوليات يخافون عن مسؤوليتهم أن تذهب عليهم، فتراهم يترددون على السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين طلبة من أجل أن يتعرفون على المستقبل وعلى العدو وعلى المنافس وعلى الحاسد، ويطلبون منهم أشياء تدفع البلاء أو ترفع البلاء، تحرس البدن، تحرس الدابة، وتحرس السيارة، وتحرس البيت، وتحرس المتجر من الشرور والمحاذير. وهذه عادة جاهلية لا تزال في هذا الزمان إلى اليوم، بل تتزايد، بل وصلت حتى إلى المثقفين. تجد الشخص دكتور أو بروفيسور في مادة علمية وما زال يؤمن بهذه الشعوذة والشركيات، يعلقها على سيارته كمن يعلق في سيارته أشواكا وخامسة وودعة وصفيحة على العود، صفيحة على الفرس، صفيحة الفرس، وبعضهم يعلقها على البيت، وبعضهم يعلق آية الكرسي وحوالي آية الكرسي ممكن 40 ولا 50 خامسة، هذا من الشرك. وعلى الدكاكين، قصدهم من هذه الأشياء أنها تدفع عنهم الشرور، وهذا من الشرك، لأنه تعلق على غير الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر وهو الذي يرفعه، وهو الذي إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع، إما في نفسه أو ماله أو متجره أو منصبه، فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الأمر كله بيد الله عز وجل، يجب أن نتعلق بالله تبارك وتعالى، وأن نخلص العبادة لله تعالى، وأن لا نخاف إلا من الله. فمن تعلق قلبه بالله ووحده فإنه لا يضره شيء. أليس من قول المسلم كل مساء وصباح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما من تعلق على غير الله فإن الله يكله إليه ويسلطه عليه، تعلق بشيء أكل إليه، ومن خاف من شيء سلط عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية في سورة الزمر. سورة الزمر تناولناها بالتفسير بحمد الله عز وجل وتوفيقه ومنه وكرمه، وهي كلها في التوحيد، كلها في تقرير التوحيد من أولها إلى خاتمتها، من أولها حيث يقول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وما زال يذكر التوحيد ومقامات التوحيد وتقرير التوحيد حتى أتى إلى قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وقبلها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هذه الآية العظيمة قرر الله فيها التوحيد وأبطل فيها أنواع الشرك، فالله أبطل الشرك. وفي هذه الآية يقول: قل يا محمد، قل يا محمد، قل لهؤلاء المشركين: أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام، أحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والأودية والجن والأعين والحمامات، بعضهم يذهب للحمام ليس بنية الاستطباب وإنما بنية تبرك، وهذه كلها تعبد من دون الله. فالسؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا أحد يستطيع. هؤلاء هل إذا أصابنا الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ إن أرادني الله بضر، بفقر، بموت، بحادث، بموت، إن أرادني بضياع مال أو إصابة في قريب أو غير ذلك مما يضرني في بدني أو في مالي أو في أهلي، كل الضر، هل تستطيع هذه الآلهة أن تأتي وتمنعني من الضر؟ هل هن كاشفات ضره؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف الضر عن من دعاها؟ وهل مثل ما سبق في قوله تعالى قولوا ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله؟ هل هن كاشفات ضره؟ سؤال استنكار ونفي، فلا يكشف الضر إلا الله. ولذلك المشركون يمرضون ويقتلون ويصابون وتذهب أموالهم ولا تستطيع معبوداتهم أن ترد عليهم شيئا من ذاك المال، ولا تدفع عنهم شيئا من ذاك الضر. أو أرادني برحمة، صحة، غنى، مال، ولد، رزق، تجارة، ربح، لما يريدني الله عز وجل، هل يمكن لهذه الآلهة أن ترد هذا الخير لأني سببتها ولأني لا أعترف بها؟ كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، فظهر بذلك عجز الآلهة. وهذا الذي قاله إبراهيم هو الذي ينبغي أن نقوله للناس، نقول لهم نحن لا نعترف بآلهتكم، فقولوا لآلهتكم تصيبنا بشيء، مع أنهم يقولون كما قال الله تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، وكما قال الله تعالى إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ وتلا هذه الآية وسألهم هذا السؤال وأعلنه على رؤوس الأشهاد، ولم يجيبوا ولن يجيبوا إلى أن تقوم الساعة. فعله قبله نوح وفعله هود، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا من جملة الأسئلة التي وجهها الله عز وجل في القرآن إلى المشركين، وتبقى موجهة إليهم إلى أن تقوم الساعة، وهذا يدل على بطلان الشرك. ولذلك الله تعالى قال قل حسبي الله يكفيني الله عز وجل، وهذا فيه تفويض الأمور إلى الله وتعليق القلوب بالله جل وعلا دون ما سواه. لما قرر الله عز وجل، لما أبطل الله سبحانه وتعالى الشرك في أول الآية بقوله قل حسبي الله وهو كافيني ولن يستطيع أحد أن يضرني أو ينفعني، جاء بعدها قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ونوح قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فالذي يتوكل على الله لا يخاف من الخيط، ولا يطمع في الخيط ولا الصنم ولا القبر ولا الولي ولا الطالب ولا الساحر ولا الكهان ولا العراف ولا المشعوذ، لا يخاف منهم. أما من كان في قلبه الشرك فإنه يرى بأن هذا الطالب وهذا المشعوذ وهذا السحار في حالة يرثى لها، ولو شاء لأخرج نفسه من الضيق، لو شاء يعني لو كان حقيقة لكان عنده جبل من ذهب، كيف يعطي للناس الخير ويمنعهم من شر وهو غارق في الشر، هو غارق في الفقر ينتظر الدينار والدرهم من الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الكلام يعلم للصبيان ويعلم للأطفال ويعلم للنساء، يعلم لكل الناس. فالأمور كلها مرجعها إلى الله، الأمور كلها مرجعها إلى الله، فهو الذي يستحق أن يعبد، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يدعى، وهو الذي يرجى، وهو الذي يخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق ضعيف مسخر بيد الله، إن شاء سلطه عليه وإن شاء منعه عنك. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن والإنس والحيات والعقارب والسباع والحيوانات المفترسة وسائر الأشياء الضارة كلها بيد الله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ولذلك هذا الوباء الذي يصيب البشرية اليوم لو يتحصن المرء منه يحصنه الله عز وجل، إلا أن يكون قد كتب له الموت، فإن الموت يصيبه بالوباء وبغير الوباء. وكذلك الخير بيد الله، أليس المسلم كل يوم يقول 100 مرة قرابة 150 مرة يقولها المسلم، 100 مرة، 150 مرة، 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وعشرة في المغرب، وعشرة في الفجر، وخمسة في كل صلاة، خمسة في كل صلاة يقولها بلفظها وبمعناها. عندما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويدخل للسوق ويقولها فيحصل على مليون حسنة. هذا دعاء السوق، بيده الخير، فالخير بيد الله، يعطيه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الأشياء التي في الدنيا سبب، ومسكينة مخلوقة لا تفعل شيئا إلا بإذن الله، فالنار لا تحرق إلا بإذن الله، والسبع لا يفترس إلا بإذن الله. علمنا الله عز وجل إبراهيم دخل النار وقال للنار، الله تعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكما قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكذلك يقول للحيوان المفترس لا تفعل هذا بهذا العبد، مع أن العبد مطلوب منه أن يحترز ويأخذ بالأسباب، والله المستعان. قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين. عمران بن حسين الصحابي الجليل يقول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. عمران وحسين صحابيان من أفاضل الصحابة، والرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقة أبهم من باب الستر، وإلا فعمران يعرفه. جاءت بعض الروايات أنه عمران بن حسين نفسه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلقة، لكن عمران أبهمه لكي لا يتوهم الناس بأن هذا الحديث خاص بعمران. والحلقة هي الشيء المستدير الدائري حجم دورة الذي يدار على العضد، مثل المسيسة، مثل السوار، أو يجعل على الذراع، أو الأصبع مثل الخاتم، أو العنق مثل السنسلة. فالشيء المستدير يسمى حلقة، ومنه تحلق القوم إذا استداروا في الجلوس، ومنه سميت الحلقة مجلس العلم. رأى في يده حلقة من صفر، حاجة صفرة عن حاس، من صفر يعني من النحاس أو البرونز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ يعني استنكر منه هذا الفعل. قيل إنه استفهام، سأله عن قصده، ماذا تريد من هذه الحلقة؟ ففيه دليل على وجوب إنكار المنكر، وفيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيئا حتى يعرف مقصود صاحبه، وفيه الحكمة في السؤال وتغيير المنكر، هل صاحبه أراد خيرا أم أراد شرا. وليس بمجرد أن ترى شيئا على إنسان تنكر عليه، تسأله ما قصدك حتى تستدرجه لكي يقول لك إني أتوكل عليها أو أعتمد عليها، فتبدأه بالتوحيد. فقال: من الواهنة، يعني لبستها من أجل دفع الواهنة لتقيني منها. والواهنة مرض يصيب اليد، كما سموه عندنا الروماتيزم، ضرر يصيب العظام، عظام الرجل أو عظام اليدين، ويصاب بالضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزعها أو انزعها، ارفع بشدة، ارفعها مسرعا ونشيطا في رفعها، لا تتوانى، لا تتأخر، لا تتركها على جسمك، لأنها مظهر شرك والعياذ بالله. ففيها المبادرة بإزالة مظاهر الشرك، وأن الإنسان لا يتوانى في تركه. ثم علل ما في بقائها عليه من الضرر، قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إلا ضعفا. فالوهن معناه الضعف والمرض. فهذا فيه أن لبس هذه الأشياء من الحلقة، بعضهم يديرها من كتان، وبعضهم يديرها من جلد، وبعضهم يديرها صدف ببوش، صدف الذي يلتقط من البحر، وبعضهم يديرها من خيط، كله يدخل في هذا المعنى. فإن لبسها من أجل توقي المرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا هي التي تجلب لك المرض، لا تزيدك إلا وهنا. والذين يتعاطون هذه الأشياء تجدهم فعلا تجدهم دائما في قلق، دائما في خوف، دائما في ضعف، اصفرار في الوجه، شك، عدم ارتياح، عدم انشراح، بخلاف الذي لا يرتدي شيئا من هذه الأشياء تجده ناشطا منشرح الصدر، يخاف من الله، يستعمل هذه، لا يستعمل هذه الرباطات، هذه الرباطات وهذه الحلقات وهذه الخيوط وهذه الكتاتين، قماش والتراب والملح والأتربة والنباتات، تزيد الإنسان خوفا، تزيده قلقا، ودائما يمسها، هل هي ما زالت موجودة معه أم ذهبت؟ كأنها عندما تذهب يموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالموت، قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مات ولم يتب ما أفلح أبدا. وهذا فيه أن الموت وسيلة للتذكير، كما قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة، مع أن الحياة تسبق الموت، الحياة تسبق الموت، لكن في سورة الملك قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة، وفيه أن الشرك لا يغفره الله حتى لو كان شركا أصغر يعذب به صاحبه، ولو لم يعذب تعذيب الشرك الأكبر فلا يخلد في النار لكن يعذب قدره، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر كما قال الصحابة رضي الله عنهم، لأن المعاصي وإن كانت كبائر إذا لم تكن شركا فلا تخل بالعقيدة، أما الشرك الأصغر فإنه يخل بالعقيدة ولا يغفر على الصحيح من أقوال العلماء، والمعاصي الكبائر التي دون يعني التي دون الشرك فهي مظنة المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر الحلقة التي يقصد بها دفع الضرر، وأخبر أنها لا تزيد صاحبها إلا مرضا، أنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، وهذا فيه دليل على منع لبس الحلقة، وهذا كذلك فيه دعوة لمن كانت عنده مسؤولية وعنده مكانة وعنده رياسة وعنده منصب والناس يحتاجونه، أن يبين لهم مثل الطبيب ومثل المسؤول ومثل الأب ومثل الإمام، هذه التعاليق التي يتعلقها الإنسان ويبقى متوكل عليها وخايف إن ذهبت أن يذهب خيره ويحل شره، مثل الذين يعلقون مثلا خيط في الساق، بعضهم يدير خيط في ذراعه وبعضهم يدير خيط في أصبعه ويقول هذا يمنع المرض، وبعضهم يدير التكة على حجزه، تكة يعني رباط مثل الحبل، كثيرا ما تفعله النساء إذا كانت تريد بذلك ربط لباسها، نعم، أما إذا كانت تريد بذلك فبذلك يعني الشرك والاعتقاد الفاسد فهذا لا يجوز، ففي هذا خطر ينبغي أن يبين، أسأل الله العافية. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: وله، يعني للإمام أحمد رحمه الله تعالى، من تعلق تميمة فلا أتم له، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، يعني مرفوعا، يعني الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من تعلق تميمة، تعاليق يعلقها على جسده، سواء على جسمه وعلى قلبه وعلى ذراعه أو على ساقه أو في أصبعه، كل ذلك تعلق وتعليق. تميمة هي الخرزات التي تعلق على الأولاد يتقون بها العين، الخرزة يعني ودعة يبيعها الأفارقة يتكسبون بها، يفرشون أفرشتهم في الأسواق ويلعبون على عقول المساكين، ويدخل في معنى الخرز والودعة تميمة بعض الأشياء التي يكتف فيها، القرع البندي مثلا، بعضهم يجيب القرع البندي، القرع البندي وهو شيء مثل القرعة كابوية لكن تيبس وقطع قطعا قطعا، ويكتب فيها الطالب أشياء من الحروف ويعطيها للمريض يبخر بها ولا يعلقها على السيارة تاعه، ولذلك بعضهم يبالغ فيأتي بقرعة كاملة تكون صغيرة فيعلقها في سيارته أو في بيته، هذا دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا أتم الله له، رب العالمين ما يكمل لهش وش راه يتمنى. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتم له أموره. والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام دعوته مستجابة، وتتناول كل من تعلق بالحروز والتمائم والكتاتين والملح والخيوط، قرع البندي والفيجل والحرمل والنابطة، وكل ما يكتب فيه القرآن الكريم واللي يسمى التسباب. يقول له راني رايح نسبب ونتسبب عند فلان، هو يدعي أنه يتسبب ولكن في الواقع أنه يتوكل. ولذلك تجده عندما يجي عند الطالب يقول له أرجوك افعل ما في وسعك لدفع هذا الضرر ولجلب هذا الخير ولدفع هذا الهم وهذا الحزن وهذا الضعف وهذا الخور. أما الموحد يعتمد على الله عز وجل، فتجده أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس عملا وأقوى الناس توكلا، وهو في أمان واستقرار وانشراح صدر، لأنه يؤمن بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت وينفع ويضر ويرفع ويضع ويخفض ويبسط ويقبض ويبسط ويعز ويذل، لا يبالي بالمخلوقين بل يكفر بهم، يكفر بالآلهة. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. شيء يخرج من البحر، الصدف، يشبه الصدف، يعلقوه على صدورهم وأعناقهم وعلى دوابهم يتقون العين، لأن هذه جاية كما العين، جاية كحلة وبيضة، يعني سودة وبيضاء، وتجعل في جلدة. فلا ودع الله له، يعني لا تركه الله في دعة وسكون وراحة. لا ودع الله له، يعني الله لا يتركه في سكون ولا في راحة، بل يسلط عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم دائم. دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسلب الله راحتهم واستقرارهم وأمنهم. فماذا دهى هؤلاء حتى وقعوا في دعاء إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ لا هم جلبوا الخير، بل سلطوا على أنفسهم الشر. ودعاء الرسول وتأمين الملائكة وتأمين المؤمنين، ونحن أيضا نؤمن على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ودع الله له، هذا حديث مخيف جدا، ينبغي للمرء أن يتقي هذه التعاليق. فمن كان في مرتبة أو منزلة، كان يكون مسؤولا أو أبا أو شيخا أو طبيبا أو مديرا، عليه أن يعظ بهذه المواعظ وينزع هذا الشرك من أعناق الناس. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا فيه زيادة دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أشرك. هذه تصيبه مصيبتان، مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمصيبة الثانية في عقيدته، وهو أنه أشرك بالله باتخاذ هذا الشيء، وهو الشاهد من الحديث للباب، باب من الشرك تعليق الحلقة والخيط ونحوهما. والشرك قد يكون أصغر إذا كان يعتقد أن هذا المعلق سبب، وقد يكون أكبر إذا كان يعتقد أن هذا الشيء هو الذي يشفيه ويرفعه ويدفعه. قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم ختم المصنف هذه الترجمة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحمى بعض قومنا يستعمل لها خيطا أحمر، يجعل لها صوف ولا قطنة حمراء ولا كتانة حاشية حمراء يجعلها على يد المصاب بالحمى. فحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، وهذا ينبئك بأن هذه العملية قديمة جدا بقدم الشرك، والشيطان ما زال يوزعها ويحييها في الناس وفي الأجيال. هذا الشخص اتخذ خيط يقيه من الحمى، والحمى هي ارتفاع الحرارة في الجسم، فالرجل ربط الخيط من أجل أن يتقي الحمى. فحذيفة ابن اليمان قطع هذا الخيط من هذا الرجل رحمة به ودعوة له وإدخاله في التوحيد وإزالة للمنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحسين: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم حذيفة أتى بالدليل، وهذا جميل جدا أن نذكر الناس بالقرآن الكريم، أتى بالآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه من سورة يوسف، في آخر سورة يوسف، يعني أكثر الناس مشركون، يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا نافعا ضارا محيا مميتا، لكنهم في جانب الألوهية مشركون، كلهم يقرون بالربوبية ولكنهم يشركون في الألوهية، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. فإن الذي ربط الخيط إما أنه يعتقد أنه يدفع أن النفع والضر بيد الله وإنما الخيط سبب، هذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببا من الأسباب الواقية. كاين أسباب معروفة، وهي مثلا أن نبرد الحمى بالماء البارد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في مرض موته يبلل خميصة ويجعلها على وجهه، فإذا اغتم نزعها، وورد أن أبرد الحمى بالماء، فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه من أهل الإيمان إذا كان المراد يعني الشرك الأصغر، مؤمن ولكنه مشرك الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن، كما قد يصدر منه النفاق العملي، ويصدر منه الرياء، ويصدر منه السمعة، وتصدر منه حب الظهور، ويصدر منه حب المدح، هذا يصدر من المؤمن. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهذا ينقص التوحيد. أما الشرك الأكبر ينافي التوحيد وينافي الإيمان. يعني المصنف رحمه في مسائله قال: الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن حذيفة بن اليمان استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هذا إذا فسرت الآية بأن المراد بأن يعني المراد بها أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يقرون بالتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، لكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم أموالهم. أموالهم لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أخذ غنائمهم. هذه الآية تتناول بعمومها هذا الشرك، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هو قول الرجل: ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، لولا كليبته هذا لأتانا اللصوص، وما أشبه ذلك. فسرها بالشرك الأصغر، لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه. كذلك حذيفة رضي الله عنه استدل بهذه الآية، مع أنها في الشرك الأكبر استدل بها على الشرك الأصغر، لأنها تشمل الأكبر والأصغر. وبعض المؤمنين يؤمنون في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لكن يصدر منهم الشرك الأصغر، وهذا من الترهيب، وهذا من التحذير، وهذا مما ينبغي تذكير الناس به، وأن الشرك الأصغر لو استمر فيه الإنسان يصل إلى الشرك الأكبر. ولذلك المسلم دائما يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. ومن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: أعوذ بك من الشك، اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق. فالمسلم يخاف على نفسه ويدعو الله لنفسه بالعافية وللمسلمين أيضا. وهذه الأمور لا يسلم منها الإنسان فيخشى عليه أن يموت عليها، والله تعالى قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه هي التي نهدف إليها، نسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ألسنتنا من الكذب،